سورة البقرة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. هذه الآية من أجمع الآيات لذكر دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى ووحدانيته. ذكر الله تعالى في هذه الآية قريب من 10 آيات، فذكر أول شيء السماوات، إن في خلق السماوات. وخلق السماوات كما لا يخفاكم خلق عظيم ومحكم، هذه السماوات العظيمة لا تحتاج إلى عمود تمسكها، لا تحتاج إلى صيانة، لا تحتاج إلى أحد يعني يمسكها غير الله سبحانه وتعالى. هي جمال، وهي أيضا فيها يعني فيها شيء من أدلة قدرة الله سبحانه وتعالى المذهلة. فالله الذي خلق هذه السماء يستطيع أن يخلق ما قدمها أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأوطش ليلها وأخرج ضحاها. فالله تعالى يجعلها مثلا يضرب لما دونها من الخلق. إن في خلق السماوات والأرض، أيضا يعني في خلق الأرض آيات عظيمة، خلقها في انبساط بعضها وارتفاع بعضها ووجود جبالها كما قال الله تعالى: والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال يعني فيها أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. فالله تعالى جعل هذه الأرض أيضا آية من آيات الله، يتفكر فيها الإنسان ويعرف مدى قدرة الله جل في علاه. أيضا من الآيات واختلاف الليل والنهار، كون الليل يأتي بعد النهار واختلافهما بياضا وسوادا واختلافهما سكينة ومعاشا. فالله تعالى جعل الليل سكنا وجعل النهار معاشا وجعل تعاقب الليل والنهار لتعلموا عدد السنين والحساب، نعرف بها السنوات والمواعيد ونضرب بها الآجال ونضع فيها التقديرات. فأيضا هذه من آيات الليل والنهار. والله تعالى أعطانا مثل عجيب، قال: رأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء. وقال: لو جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكن فيه. فهذا التعاقب أيضا له حكمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. والفلك يعني السفن التي تجري في البحر بما ينفع الناس، ينفع الناس رزقا وتنقلا وتنزها، كلها جعل الله تعالى في هذه الفلك التي تعين الناس على حاجاتهم. والآن خرجت أيضا فلك الأرض وفلك السماء، فأصبحت هذه الناقلات كثيرة جدا ومتنوعة من رحمة الله تعالى. وما أنزل الله من السماء من ماء المطر فأحيا به الأرض بعد موتها، بعد أن كانت لا حياة فيها أحياها الله تعالى بهذا النبات، وبث فيها من كل دابة، جعل فيها نشر فيها الكائنات الحية سبحانه وتعالى. وتصريف الرياح، أيضا تحويل الرياح تصريفها من جهة إلى جهة. الرياح أن الله تعالى جعلها أحيانا تسوق السفن وأحيانا تدمر السفن، أحيانا تكون عذابا مثلما سخرها الله تعالى على قوم عاد وأصبح لا يرى إلا مساكنهم، سخر عليهم 7 ليال و8 أيام حسومة، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. وأحيانا تكون نصرة وليست عذاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيحين: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، دبور اسم الريح المهلكة، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم نصرة وكانت على قوم عاد عذابا. الريح يقول الله تعالى عن السفن: إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره. لو شاء الله تعالى أمسك الريح وجعل السفن رواكد على ظهره. والريح لها يعني فوائد عظيمة جدا، غير ذلك نقل اللقاح بين الثمار، ومعرفة الاتجاهات، وغير هذا كثير جدا. والرياح وتصيف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض. طبعا يعني في بعضهم يقول أن الريح هي للعذاب والرياح للرحمة، هذا غير صحيح، لأن أغلب هذه الآيات جاءت فيها قراءات بالوجهين، يعني تصيف الرياح وتصيف الريح نفس الآية وغيرها كثير. والسحاب المسخر أيضا من آيات الله تعالى، السحاب المسخر بين السماء والأرض، هذا السحاب الذي بين السماء والأرض أيضا من آيات الله، كيف يعني يسوقه إلى قوم ويمنعه من قوم ويضلل به قوم. وإن رأى الناس استبشروا، ومضى الناس يرونه يخافوا، فهذا أيضا من آيات الله سبحانه وتعالى العظيمة. والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. هذه كلها اللي مضت دلائل وبراهين على وحدانيته سبحانه وتعالى لمن يعقل هذه الأدلة والبراهين. مع هذه الأدلة وكثرتها، إلا أن كما قال الله تعالى بعدها: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. مع هذه النعم العظيمة ودلالة القدرة الواضحة لله سبحانه وتعالى وانفراده بتصريف هذا الكون، إلا أن بعض الناس يذهب إلى مخلوقين يعبدهم دون الله، بل ويحبهم كحب الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، والند هو النظير والشبيه، أندادا من دون الله يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. لكن الله تعالى يمدح أهل الإيمان فيقول: هؤلاء أشد حبا لله. وهذا يدل على أن المؤمن مطالب بحب ربه سبحانه وتعالى مع خشيته، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، ثم ذكر أول شيء قال: أن يحب الله ورسوله أعظم مما سواهما. أعظم شيء حب الله ورسوله. فحب الله سبحانه وتعالى هذا من صفات أهل الإيمان، حبا يورثهم طاعة ويورثهم تذللا بين يديه وشوقا له سبحانه وتعالى. والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا. الله تعالى يقول: هؤلاء ليتهم يرون ماذا يحصل يوم القيامة. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب، حين يرون العذاب، أن القوة لله جميعا، وأن ما في أنداد لله سبحانه وتعالى، بل القوة لله جميعا، وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. الذين اتبعوا، المتبوعين هؤلاء، يتبرؤون من أتباعهم الذين جعلوهم أندادا من دون الله وحبوهم مع الله. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. يعني الأسباب يعني الأسباب، العلاقات والوسائل التي كانت بينهم. وقال الذين اتبعوا، الأتباع العشيرون: لو أننا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، لو أننا رجع حتى نتبرأ منهم كما تبرأوا منا. يقول الله تعالى: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، يتحسرون فوق عذابهم، فوق عذابهم الحسي عذاب نفسي بالحسرات والعياذ بالله. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يتمنى أن يرجع، بس لا رجوع ولا خروج من النار والعياذ بالله، بل هؤلاء يخلدون فيها أبد الأبدين. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من حال أهل النار.